القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد سمير السيد ياسين المقيم في قرية النسيمة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بيقول فيها: يا سادة يا مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، هقول لحضراتكم على حاجة بتحصل في الوزارة وحضراتكم عارفينها وما بتعملوش أي حاجة عشان تحلوها، لأنها موجودة على أرض الواقع ومش موجودة على الورق. الموجود على الورق إنه كله تمام وزي الفل. عندنا مدرسة ابتدائي فيها 28 فصل دراسة، منهم فصلين أولى ابتدائي. الفصلين دول فيهم كل الأولاد بواقع 80 طفل في الفصل الواحد. معقولة 80 تلميذ في الفصل؟ ولما قلنا الفصول مش كفاية قالوا لنا لا، ده احنا عندنا 10 فصول فاضيين. والله مش هي دي المشكلة. امال ايه المشكلة حضرتك؟ عاوز تعرف احنا لمين الولاد في فصلين اتنين ليه؟ ياريت. لان احنا ما عندناش مدرسين كفاية عشان تكفي عدد الفصول. خلاص نكتب طلب او شكوى للوزارة عشان تبعت مدرسين. الخريجين قاعدين من سنين مش لاقيين شغل، وانتوا بتشتكوا اهو. نشتكي؟ لا احنا ما بنشتكيش ولا حاجة، كله تمام وزي الفل. يا صبحي اقول لحضراتكم على المشكلة بقى. في مفهوم منتشر في البلد على ان المدير اللي بيشتكي بيتعرف عنه انه مش قد المسؤولية وممكن في لحظة يتغير، عشان كده ما بيشتكوش. في كمان مشكلة تانية، عدد المدرسين على الورق بيبقى بالظبط. طيب في بقى مدرسين غايبين وفي مزوغين، وعلى كده عدد المدرسين بيبقى اقل من عدد الفصول، وبكده يضغطوا الولاد في فصلين بدل 4. احنا اللي بنشتكي يا معالي وزير التربية والتعليم وبنقول اولادنا مضغوطين، 80 عيل في الفصل رغم ان في 10 فصول فاضيين وعدد المدرسين قليل. ممكن المشكلة دي تتحل؟ همسة عتاد. رضا سليمان.